يعني هذه الأخت تقول التحديات، يعني هناك أشياء كثيرة تواجه الفتيات في قضية يعني نوافذ المعاصي المفتوحة عليهم من مواقع التواصل وغيرها. نعم، يعني نقول لهؤلاء الفتيات، لبناتنا المسلمات، الحذر الحذر واتقوا الله، وترى ذنوب الخلوات عظيمة، ثم إن هذه المواقع ممكن تقود والعياذ بالله إلى الفاحشة، يعني خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. هي ممكن يجي واحد والآن كلمة وملاطفة ثم خلص الحديث يعني ينطلق يجر إلى لقاء موعد، ابتسامة فكلام فموعد فلقاء فخلص خلاص. وثم قضية العشق، هذه مصيبة العشق يعني. ولذلك ينبغي يعني تقوى الله سبحانه وتعالى.